إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى أحكام الجنائز، أحكام الجنائز، ووصلنا إلى فصل يتعلق بتعزية أهل المتوفى وما يتعلق بذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. يقول: تسن تعزية المسلم، من الأمور المسنونة التي يساب فاعلها ووعد فاعلها بالأجر العظيم، تعزية المسلم الذي توفي له قريب، يعزى المسلم الذي توفي له قريب. وجاء في فضل التعزية أحاديث، منها حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي وابن ماجه. فإذا من ثواب من عزى مصابا أنه له مثل أجره، يعني تكون مشاركا له في أجر المصيبة، وله أجر الصبر على المصيبة التي ابتلي بها، وأنت يكون لك مثل أجره إذا عزيته. ومن عز مصابا كما في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه بمصيبة كساه الله عز وجل من حلل الجنة. الحلل جمع حلة، وهي الثوب المكون يعني من قطعتين، فحلل الجنة يكسو الله سبحانه وتعالى بها من عز مصابا أو من عز أخاه بمصيبة. وكلمة يعني عز أخاه بمصيبة تشمل مصيبة الموت، موت قريب أو عزيز عليه، وتشمل أيضا المصائب بصفة عامة، يعني إذا أصيب بمرض، أصيب يعني خسارة مال، أو أصيب يعني بأي شيء ابتلي به فعزيته في ذلك، يعني خففت عنه مصابه وأشعرته بأنك يعني تواسيه وتقف إلى جانبه، فلك إن شاء الله مثل أجره، ويكسوك الله تعالى من حلل الجنة. طيب، يقول: إلى 3 أيام. المؤلف يقول مدة التعزية 3 أيام من تاريخ المصيبة أو من تاريخ وفاة المتوفى، 3 أيام بلياليهن، يعني كل يوم 24 ساعة، يعني يوم بليلة. ما تعليلهم لهذا التحديد؟ قالوا: لأنها مدة الإحداد، مدة الإحداد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة يعني على غير الزوج أكثر من 3 أيام. المرأة إذا توفي زوجها فمدة الإحداد كم تكون؟ هي مدة العدة، هي 4 أشهر و10 أيام، هذه مدة الإحداد في وفاة الزوج. المرأة إذا توفي زوجها تحد، اللي هي مدة العدة اللي هي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام، هذه مدة الإحداد في وفاة الزوج. وأما في غير الزوج المرأة تحد يعني أقصى شيء 3 أيام. والمقصود بالإحداد كما سيأتي إن شاء الله يعني في موضوعه الكلام عن أحكام الإحداد وكذا، الإحداد يعني معناه أن المرأة تترك الزينة، فتترك التطيب بالطيب، وتترك لبس الثياب التي فيها الزينة، وتترك الخروج من المنزل ليلا، يعني لا تخرج من بيتها ليلا ولكن يسمح لها بالخروج نهارا لحوائجها، ولا تلبس الحلي ولا يعني تضع مساحيق التجميل أو كذا، يعني تختضب فتترك يعني الزينة بفروعها، يعني تترك لبس الحلي وتترك لبس الثياب التي فيها زينة، يعني تلبس ثيابا يعني سادة وكذا ليس فيها يعني زينة، وتترك التطيب وتترك الاختضاب أو مساحيق التجميل يعني اللي لها ألوان أو كذا، وتترك الخروج من البيت بالليل. فهذا الإحداد طبعا يكون واجبا على المرأة المسلمة عند وفاة زوجها 4 أشهر و10 أيام، وأما عند وفاة قريب آخر غير الزوج، إذا توفي أبوها أو أخوها أو ابنها أو أمها أو كذا، فيكون الإحداد في حقها جائزا، جائزا يعني ليس واجبا كما هو الحال في وفاة الزوج، ولكن يكون جائزا، يعني لها الحق يعني إذا شاءت أن تحد إلى 3 أيام كحد أقصى لا يزيد على هذا. وطال الإحداد هذا من أحكام المرأة، الرجل ليس عليه إحداد، الرجل إذا توفي يعني قريبه أو توفيت زوجته وكذا ليس على الرجل إحداد، الرجل يعني ليس عليه إحداد. لذلك يعني من البدع اللي هي مسألة تعطيل المصالح الحكومية مثلا لوفاة يعني رئيس أو ملك أو كذا، يقولون يعني الدولة مثلا تحد على وفاة مش عارف فلان مثلا كذا يوما وتتعطل المصالح وتتعطل كذا، فهذا ليس من الإسلام يعني في شيء. الإحداد هذا فقط هو من أحكام النساء وكذا في وفاة الزوج 4 أشهر و10 أيام، وفي غيره يباح يعني إلى 3 أيام وكذا. فهنا الفقهاء يعني أخذوا من تحديد مدة الإحداد ب3 أيام، أخذوا منها التعليل بأن مدة التعزية تكون 3 أيام، لكن في الحقيقة يعني التعليل يعني ليس بقوي، وليس هناك دليل على تحديد مدة التعزية، فالأمر في ذلك إن شاء الله على الصواب، يعني أنه يعني ليس له تحديد، مدة التعزية ليس لها تحديد يعني، ويمكن أن يعزي في أي وقت. هو هنا طبعا الشارح رحمه الله يقول يعني إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر، يعني رغم تحديد مدة العزاء 3 أيام تعزية 3 أيام، إلا أنهم يعني سمحوا في الزيادة على ذلك إذا كان يعني المعزي غائبا عن المكان الذي فيه المعزى، فله أن يعزيه إذا حضر، يعني إذا علمت أن صديقا لك أو قريبا لك أو كذا توفي أبوه أو أخوه أو كذا وكان في بلد أخرى، ويعني أتيت بعد سنة أو أكثر أو كذا إلى بلده أو هو جاء إليك، فلك في هذه الحالة أن تعزيه رغم مضي مدة أكثر من 3 أيام بسبب يعني أنك كنت غائبا. ومثل الغياب أيضا عدم العلم، يعني أحيانا يتوفى قريب لشخص ما ولا تعلم يعني بهذا الأمر إلا بعد مدة أو كذا، فبالإمكان في هذه الحالة حتى عندما نحدد مدة التعزية ب3 أيام أن تعزيه بعد ذلك، يعني طالما تأخر علمك بحصول يعني هذه المصيبة أو شيء من هذا القبيل. فعلى كل حال يعني الصواب عدم تحديد المدة، وأن الأمر في ذلك يعني فيه سعة إن شاء الله، بحسب يعني ما جرى العرف يعني أنه يسوغ أن تعزيه فيه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب صفة التعزية أو العبارات التي تقال عند التعزية، يقول فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك، يقول الشارح لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته، أن يعني تدعو للمصاب والإنسان الحي الذي أصيب بوفاة قريبه، والدعاء للمتوفى. فتتبعوا للمصاب تقول أعظم الله أجرك وأحسن الله عزائك، يعني عوضك الله خيرا وأحسن الله يعني عزائك، يعني أخلف عليك بما هو يعني خير وغفر لميتك، فهذا دعاء للمتوفى. وجاء عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على والده. عن زرارة بن أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على والده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. قال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. طيب، هذه بعض صيغ التعزية، وصيغ التعزية الأمر فيها أيضا فيه يعني توسعة، إن شاء الله له أن يستعمل ما شاء من العبارات التي فيها دعاء للمتوفى ودعاء لقريبه، دعاء للمتوفى ودعاء لقريبه. ومن ضمن الصيغ أيضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: لله ما أعطى ولله ما أخذ فلتصبر ولتحتسب. هذه أيضا من الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعزية بعض المصابين بوفاة أقربائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمصاب: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. وقال: فلتصبر ولتحتسب. فإذن يعني أي صيغة تفيد هذه المعاني، أنك توصيه بالصبر وتوصيه بالاحتساب، يعني طلب الثواب والأجر من الله تعالى، ويعني تخفف عنه مصيبته بأن تذكره بأن هذه المصيبة هي بقضاء الله تعالى وبقدر الله تعالى، لله ما أعطى ولله ما أخذ. يعني فهذا مما يثبت المصاب، أنك يعني تذكره بأن كل شيء بأمر الله تعالى، وأن هذا شيء قضاه الله تعالى، ولم يكن هناك يعني حيلة أو مفر أو مهرب مما قضاه الله تعالى ومما قدره. طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر تعزية المسلم في قريبه المسلم، وهذا نوع من أنواع التعزية، تعزية مسلم في متوفى مسلم. أنت الآن تعزي مسلما وتعزيه في قريب توفي وهذا القريب مسلم، فلذلك تقول: أعظم الله أجرك. الأجر هذا للمسلم، له الأجر، لكن لو عزيت شخصا غير مسلم فلن تدعو له بتعظيم الأجر، لأنه لا أجر له وهو غير مسلم، فأعمالهم حابطة. وبعدين تقول: غفر الله لميتك. الميت هنا مسلم، فتدعو له بالمغفرة، تدعو له بالمغفرة، لكن إذا كان المتوفى غير مسلم فلا تدعو له بالمغفرة. طيب، هي الصور الموجودة في التعزية كم صورة هتكون من جهة يعني حالة المتوفى وحالة المصاب؟ 6 ولا 4؟ يعني تعزية مسلم في وفاة مسلم، مسلم في غير مسلم، غير مسلم في مسلم، غير مسلم في غير مسلم، مش كده 4؟ 6. هي ضرب 2 في 2، يعني المصاب والمتوفى، المصاب مسلم أو غير مسلم، والمتوفى مسلم أو غير مسلم. يعني ممكن تعزي شخصا مسلما توفي قريبه المسلم، هذه صورة، ماشي. 2، تعزي شخصا مسلما توفي قريبه غير المسلم. الآن شخص مسلم بس كانت أمه مثلا نصرانية أو زوجته نصرانية مثلا، فأنت تعزي مسلما في وفاة يعني أحد أبويه من غير المسلمين، أو وفاة زوجته غير المسلمة أو كذا. الصورة الثالثة أنك تعزي شخصا غير مسلم في وفاة قريبه المسلم. ممكن مثلا توفي أخ مسلم مثلا من إخواننا وأبوه نصراني مثلا، فأنت تعزي الأب النصراني أو اليهودي أو كذا في وفاة ابنه المسلم. الصورة اللي هي الأخيرة أنك تعزي شخصا غير مسلم في وفاة قريبه غير المسلم. هذه 4 صور. يعني الفقهاء ذكروا يعني عبارات يعني مقترحة يعني للتعزية وكذا في كل حالة من هذه الحالات، يعني فحواها أو خلاصتها يعني أنك تراعي عندما يكون المتوفى غير مسلم أنك لا تدعو للمتوفى بالمغفرة في هذه الحالة، لأنه أو يعني لا تدعو له بالمغفرة، لأن الاستغفار للمشركين لا يجوز، كما قال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ففي حالة تكون المتوفى غير مسلم، سواء كان المعزى مسلما ولا غير مسلم، إذا كان المتوفى غير مسلم يبقى يعني عبارات التعزية يجب أن تخلو من الاستغفار للمتوفى والدعاء له بالرحمة والمغفرة، هنا تخلو عبارات التعزية من هذا الجانب. في حالة تكون المعزى اللي هو المصاب، المعزى اللي هو المصاب غير مسلم، فيجب أن تخلو عبارات التعزية من الدعاء له بالثواب والأجر وكذا، لأنه أيضا يعني لا أجر له ولا ثواب طالما هو غير مسلم. ففي هذه الحالة يعني إذا كان مثلا الآن شخص مسلم توفي له قريب غير مسلم، ممكن تقول أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، بس تشيل منها تشيل منها غفر لميتك. يعني الآن شخص مسلم وزوجته كانت نصرانية توفيت، ولأن أخوك المسلم هذا وزوجته نصرانية توفيت، فأنت تعزيه تقول له أعظم الله أجرك، أن المسلم له أجر على وفاة زوجته النصرانية، هذه مصيبة أيضا يعني حلت به وزوجته وأم أولاده وكذا، فهي مصيبة في حقه، فتقول أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وكذا، بس تحذف منها غفر لميتك. ماشي. عندما يكون شخص غير مسلم والمتوفى مسلم، فهنا تشيل منها أعظم الله أجرك وتقول له غفر الله لميتك وكذا، وتدعو للميت يعني بالمغفرة وكذا، بس تشيل منها الدعاء للمعزى بالأجر وكذا. طيب عندما يكون شخص غير مسلم والمتوفى غير مسلم، فهنا تعزيه أيضا، بس يعني العبارات قالوا يعني تكون توصية له بالصبر والثبات، أن لا تستطيع أن تدعو له بالأجر ولا أن تدعو لقريبه المتوفى بالمغفرة، فهنا تقول له يعني اصبر واحتسب وكذا. وقالوا يمكن أيضا أن تقول يعني عوضك الله خيرا وأخلف الله عليك ونحو هذا، يمكن أن تقول له يعني عوضك الله خيرا وأخلف الله عليك، وتقصد يعني أن الله تعالى يعوضه الهداية، يعني الهداية خير، تدعو له أن يخلف الله عليه يعني بعطية يعني أحسن، وتنوي بها يعني الدعاء له بالهداية وكذا، يعني تقول أخلف الله عليك وعوضك الله خير. وكذلك يمكن أن تدعو له بطول البقاء، في حالة تكون المعزى غير مسلم ممكن تدعو له بطول البقاء، يعني تقول له أطال الله بقاءك، يعني ربنا يطيل في عمرك ويطيل بقاءك وكذا. وفي حقيقة بعض الفقهاء يعني كانوا يعللون يقولون أنه كلما طال بقاؤك يعني كثرت الجزية التي يدفعها لبيت المال، ففي مصلحة البيت المال، حتى لو كان يعني لا يدفع جزية وكذا، يقول لك أنت تدعو له طول البقاء، فهذه مصلحة للمسلمين، لأنه طول ما طال بقاؤه فهو بيدفع ضريبة لبيت المال المسلمين ويستفيد. بس الحقيقة يعني التعليل يعني حتى ولو كان يعني لا يدفع شيئا لبيت المال ولا أي شيء، دعا له بطول البقاء لا حرج فيه، يعني تقول أطال الله بقاءك، وعسى يعني أنه إذا طال بقاءه ربما يتوب ربما يهتدي ربما كذا. فتتخير يعني العبارات المناسبة في كل حالة من الحالات الأربع. واضح؟ يبقى الآن مثلا لو هنعزي شخصا غير مسلم توفي قريبه غير المسلم، ماذا يمكن أن تقول يعني هنا؟ تقول له أطال الله بقاءك، تقول له يعني فلتصبر ولتحتسب، عوضك الله خيرا، أخلف الله عليك، يعني هذا في تعزية غير مسلم في وفاة غير المسلم. واضح؟ إذا غير مسلم تعزيه في المسلم، ونفس الكلام برضو هذا، أطال الله بقاءك، أخلف الله عليك، اصبر واحتسب وكذا، وتزيد عليها دعاء بالمغفرة للمتوفى إذا كان متوفى مسلم، فتزيد عليها تقول غفر الله لميتك، الله يرحمه يدخله الجنة يغفر له كذا، هنا تزيد هذه. إن شاء الله يكون واضح يعني. ف فالتعزية إن شاء الله يعني جائزة للمسلم ولغير المسلم، يعني كما ذكرنا يمكن أن تعزي مسلما وغير مسلم، سواء كان المتوفى مسلما أو غير مسلم. قال ويقال قال ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. قال الشارح رد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا أيضا يعني ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كلام الإمام أحمد رحمه الله يعني نقلوا عنه أنه عزاه شخص عز الإمام أحمد رحمه الله في يعني قريب له توفي، لعلها زوجته يعني أو كذا توفيت، فالإمام أحمد يعني أجاب وقال إيه استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. فممكن يعني أن يجيب الإنسان بمثل هذا الجواب أو بما أشبهه، يعني ليس هناك توقيف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرد الذي يرد به المعزى، ولكن يعني يمكن أن يقول يعني هذا أو ما أشبهه يعني. في يعني يشكر المعزى، يشكر المعزي على تعزيته، و يعني يدعو له أيضا ويدعو باستجابة الدعاء ونحوها. قال ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. يقول البكاء على الميت لا بأس به، يجوز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أكثر من موقف يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبكاء عند وفاة المتوفى لا بأس به ولا حرج به، وفيه أسوة، ولنا أسوة يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يبكي ويتأثر عند وفاة قريب له وعند وفاة بناته صلى الله عليه وسلم وكذا، فلا حرج في البكاء عند وفاة المتوفى. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، يعني ليس هناك عذاب ولا إثم في من دمعت عينه تأثرا عند وفاة قريبه أو حزن قلبه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعذب بهذا أو يرحم، أي باللسان. الله تعالى يعذب باللسان أو يرحم باللسان، يعذب باللسان يعني بسبب اللسان، قد يعذب الإنسان إذا تلفظ هذا اللسان بكلمات فيها اعتراض على قضاء الله وقدره، وفيها يعني جزع وتسخط على قضاء الله، فهذا يعني يعذب صاحبه. أو يرحم الله تعالى الإنسان بسبب اللسان إذا تلفظ الإنسان بعبارات فيها حمد الله تعالى والرضا بقضاء الله، فإنه يجلب له رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. وقال المجد اللي هو مجد الدين ابن تيمية رحمه الله اللي هو جد شيخ الإسلام قال كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. هناك يعني أحاديث وردت في النهي عن البكاء على الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فكيف نوفق الآن بين هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم بكى على يعني عند وفاة قريب له، فكيف نوفق؟ فقال العلماء يعني التوفيق هنا نقول إن البكاء المحرم الذي يجلب العذاب هو البكاء الذي يكون معه ندب، وسيأتي تعريف الندب أنه البكاء مع تعداد محاسن الميت، البكاء الذي فيه يعني إطراء للمتوفى وافتخار، فيه يعني افتخار، وهذا كان يعني من عادات أهل الجاهلية أنهم عندما يتوفى لهم قريب فيجعلون هذه الوفاة يعني مناسبة للتفاخر والتعالي على أهل القبائل الأخرى والأسر الأخرى وكذا، فيعني يخلطون البكاء بعبارات فيها تعداد لمحاسن الميت، وكذا المحاسن هنا يعني محاسن دنيوية، يعني يقولون يعني هذا الذي كان يعني أغنى أهل البلد والذي كان مش عارف يعني أشرفهم نسبا والذي كان مش عارف ونحو ذلك، يعني من العبارات التي فيها تقابل على الآخرين وفيها فخر بالأنساب بما يوهر صدور الحاضرين، يعني فيها تزكية لآل المتوفى، يعني يمدحونه بالأشياء التي فيها تزكية لآله وفيها انتقاص من الآخرين وتقليل من شأن الآخرين وكذا بما يوهر الصدور ويجلب الضغينة والشحناء. لكن فهذا هو الندب المحرم. لكن مسألة يعني الثناء على المتوفى، يعني مجرد الثناء على المتوفى بما كان فيه يعني من يعني خير ديني وبما يرجى إن شاء الله أنه يكون به مرحوما بإذن الله تعالى وأهلا يعني لرحمة الله ومغفرته، من باب يعني تخفيف المصاب، فإن هذا لا يدخل في الندب. يعني لا حرج من باب يعني ما ورد يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، وإن كان يعني الحديث في سنده يعني كلام، لكن المعنى صحيح، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الأموات، يعني زي مثلا حارثة شاب توفي في يعني قتل شهيدا في غزوة بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه يا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. طيب هذا يعني ذكر لشيء من محاسن المتوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أصاب الفردوس الأعلى وأصاب أعلى درجات الجنة وكذا. فالثناء على المتوفى بشيء من يعني فضائل أعماله الدينية يعني، وليس بنية التفاخر ولا بنية التعالي على الآخرين، وبما ليس فيه انتقاص من شأن أحد ولا تكبر أو تعال على أحد، ولكن يعني أن يقال إن شاء الله نرجو له أن يرحمه الله تعالى، قد كان مثلا المتوفى رحمه الله من المحافظين على الصلاة، كان مثلا كثير الصيام، كان كثير التلاوة للقرآن، كان كذا ونحو ذلك يثنى عليه، يعني كان رجلا متصدقا وكذا يثنون عليه لأنه كان رجلا يعني متصدقا ورجلا يعني بنى المساجد وبنى كذا، يعني يثنى عليه ببعض الخير الذي يرجى أن يكون سببا إن شاء الله في رحمته ومغفرته، فهذا إن شاء الله يكون معفوا عنه بإذن الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما توفي النجاشي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصلاة عليه، يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح، قال إن أخا لكم يعني صالحا أو إن عبدا صالحا من أهل الحبشة قد توفي اليوم أصحمه وكذا، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح مثلا، وصفه بأنه رجل صالح توفي اليوم وكذا، فهذا إن شاء الله معفو عنه، لا يدخل هذا في الندب. فالنياحة كما ذكر هنا قال هي رفع الصوت بذلك برنة، تعرفون الرنة هي الولولة، والولولة يعني التي تفعلها بعض النساء يعني عند وفاة المتوفى، الصراخ والولولة وكذا، فهذه النياحة المحرمة، وغالبا تكون مصاحبة للند، فيقولون يعني المتوفى مثلا ايه، يقولون يعني مات سندنا ومات الذي كان يعني ونحو ذلك، يعني مات الشخص الذي كان لنا سندا وكان لنا يعني عونا وليس لنا سند بعده وليس لنا مش عارف كذا، وكلمات من هذا القبيل يعني تجلب التسخط على قضاء الله تعالى وتجلب الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من النياحة المحرمة. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالوا البكاء المحرم هنا والبكاء المصحوب بند أو البكاء المصحوب بنياحة، فيه عبارات، بكاء الذي يكون مصحوبا بعبارات فيها التسخط واعتراض على قضاء الله، أو مصحوب تزكية النفس والتفاخر بالدنيا والتعالي على الآخرين، أو عبارات فيها يعني تنقص من الناس وجلب الضغينة والبغضاء وكذا، أو فيه يعني لطم وصراخ والولى وكذا، فهذا هو المنهي. كذلك أيضا كما نقل هنا أنه يكره المداومة على البكاء أياما طويلة، أن الإنسان يظل يعني شهورا أو أسابيع متواصلة في بكاء لا ينقطع أو كذا، فهذا يكره، يعني ليس محرما ولكن يكره، يعني المسلم يتأثر بالمصيبة ويحزن وكذا، لكن يعني لا يغلو في هذا ولا يبالغ. فإن الصحابة رضي الله عنهم يعني أصيبوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم مصيبة، وليس هناك ميت يعني يصاب الإنسان بفقده أعظم من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكوا عليه وكذا، لكن لم يعني تتوقف عجلة الحياة يعني، ولم ينقطع الناس للبكاء ويتركوا مصالح دينهم ودنياهم وكذا، وإنما يعني بكوا يعني ولم يعني يحصل غلو أو إفراط أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي له أقرباء، الصحابة توفي لهم أقرباء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من بكى منهم يعني بكى في وقتها ولم يعني يتمادى في ذلك. فالغرض يعني أن البكاء مأذون فيه، لكن يكره الغلو والمبالغة بحيث يعني ينقطع عن جميع شؤونه ويتفرغ الإنسان للبكاء ليل نهار أياما طويلة. هناك إشكال آخر في هذا الحديث، واستشكلته يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن راوي الحديث أخطأ، وهو كان ابن عمر رضي الله عنه كان هو راوي الحديث. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني قالت إن أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر يعني وهم في هذا، وتقول إن الله تعالى قال لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف الميت يعذب ببكاء أهله، لا تزر وازرة وزر أخرى. فقالت أم المؤمنين عائشة لعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني التبس عليه يعني الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن امرأة يهودية يبكي أهلها عليها، امرأة يهودية تقول توفيت امرأة يهودية ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها يبكون عليها، فقال إنها لتعذب وإن أهلها لا يبكون عليها، قال إنها لتعذب وإن أهلها لا يبكون عليها. فهي قالت عائشة رضي الله عنها قالت إن ابن عمر لعله وهم وأراد أو قصد هذا الحديث، إنها لتعذب يعني بعملها، كانت امرأة يهودية وهي تعذب بعملها وبشركها وكذا، وإن أهلها لا يبكون عليها، فتقول يعني هي لا تعذب بسبب بكاء أهلها وإنما هي تعذب بعملها وأهلها يبكون عليها، وهي يعني لا تستحق أن يبكى عليها وكذا لأنها يعني من أهل العذاب وكذا. لكن الصواب يعني الصواب أن الذي قصده ابن عمر أنه قصد حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد قصة هذه اليهودية، التي ماتت وبكى أهلها، وإنما قصد حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وقالوا إذا كان راضيا يعني بهذا الندب أو النياحة أو أوصاهم بهذا وحث عليه، يعني إذا كان يعني ممن أوصاهم بهذا في حياته وكان يعني راضيا بصنيعهم وراغبا في هذا، فهو يعذب في هذه الحالة لأنه دل على الضلالة، الذي دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها، فهنا هو يعذب لأن بكاءهم عليه أي البكاء المصحوب بنياحة وند هو الذي حثهم عليه ودعاهم إليه، فيحتمل إيه وزره، أو كان يعني يفعل هذا في حياته وهم اقتدوا به وصاروا على طريقة، يعني كان في حياته يرضى بهذا الصنيع ويفعله واقتدوا به وفعلوا مثله فبكوا عليه، يعني كان هو في حياته يبكي على الناس بكاء فيه ندب ونياحة، ولما مات فاقتدى به أهله فيكون عليه وزر هذا العمل لأنه سن سنة سيئة، فيكون عليه وزرها وزر من عمل بها. فهنا لا يتعارض هذا مع قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، أحيانا بعض الأموات وكذا يوصي قبل موته بأن يعني يصنع له جنازة يعني ما صنع مثلها في البلد، وأن يجلب له يعني أشهر المقرئين ليقرأ، وأن يصنع له سرادقا للعزاء مش عارف طوله كذا وعرضه كذا، وأشياء من أمور المباهاة والفخر، وأن يجلبوا له النائحات، وأن يعني يستمروا في البكاء عليه مش عارف كذا، والعياذ بالله تعالى. يعني بعض الناس وهو يعني في حياته يوصي أهله بأن بمظاهر المباهاة والفخر وكذا بعد وفاته ليظهر يعني أهميته عند الناس وكذا بزعمه، والعياذ بالله تعالى. ففي هذه الحالة إذا فعلوا هذه الأمور بعده فيكون شريكا في الوزر لأنه أوصى بها. لكن لو حصل العكس أن الإنسان كان إنسانا صالحا وأوصى أهله أن يعني ألا يصرفوا ولا يعني في مظاهر العزاء وكذا، وأوصاهم ألا ينوحوا عليه وألا يتكلموا بكلام يغضب الله تعالى، ثم هم فعلوا هذه الأمور، فهو يكون بريئا من هذا لأنه يعني أبرأ ذمته، وفي هذه الحالة لا يعذب طبعا بلطمهم ولا بنواحهم ولا كذا، لأنه يعني لم يعني لأنه غير راض بهذا، ولا هو حثهم عليه، ولا هو يعني عمل به فاقتدوا به، ولا هو دعاهم إليه، بل يعني زيادة على هذا هو حذرهم منه، فهنا يكون بريئا من هذا ولا يلحقه شيء من العذاب. وهنا ينطبق يعني قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول يحرم الندب والنياحة لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال الإمام أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عندما قال تعالى فبايعهن إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يعصينك في معروف، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالشاهد يعني قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، فإحدى المؤمنات اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم فسرت هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن في البيعة ألا، قالت ألا ننوح، ففسروا قوله تعالى ولا يعصينك في معروف بأن المقصود به النواح، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، لعن النائحة التي تصرخ وتلطم وتولول وكذا، ولعن المستمعة التي تستمع إلى هذا وهي يعني راضية ومقرة لهذا العمل، لكن طبعا إذا استمعت وهي كارهة ويعني وأنكرت بما تستطيع يعني من وسائل الإنكار، فالمستمعة هنا لا تكون إن شاء الله ملعونة إذا يعني كانت متبرئة من هذا وحاولت بالإنكار. طبعا الإنكار مثلا ينكر يعني باليد أو باللسان أو كذا، إذا عجز فينكر بقلبه ويخرج من المكان، يخرج من المكان الذي فيه المعصية. فإذا المستمعة يعني استنكرت بما تستطيع فتكون إن شاء الله يعني معذورة، لكن إذا كانت راضية بهذا النواح فتكون مشاركة في الوزر. قال: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. هذه كلها من الأمور المحرمة التي تقع عند الجنائز وعند مصيبة الموت. شق الثياب، بعض الناس يعني إذا جاءه خبر وفاة قريب له شق ثوبه، أو يسمى شق الجيب أيضا، الجيب اللي هو فتحة الرأس أو الصدر التي يدخل منها الإنسان رأسه من الثوب. البعض يمسك يعني بطرفي الثوب ويشقه، ولطم الخدود، لطم على الخدود، والصراخ، الصراخ يعني مثل يعني يقول مثلا يا ويلتا يا ويلتا يا كذا يا حسرتا، يصرخ يعني ونحو ذلك. ونتف الشعر، الصراخ اللي هو رفع الصوت يعني زيادة عن المعتاد. ونتف الشعر، البعض يعني يظل ينتف شعره، وأكثر ما تحصل هذه الأمور من النساء. ونشر الشعر، بعض النساء يعني عند المصيبة تكون مثلا يعني قد رجلت شعرها مثلا وربطته بأربطة وكذا، فتفك يعني ما على شعرها من أربطة وكذا، وتنشر يعني شعرها يعني تجعله شعثا لإظهار يعني الحزن على الميت، فهذا نشر الشعر. وحلقه، بعض النساء تحلق رأسها يعني بالمرة وتزيل ما على رأسها من الشعر أيضا لإظهار الجزع والحزن وكذا. فكل هذه الأمور من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المطلوبة من المسلم الاعتدال والتوسط يعني في الأمور، سواء في أمر الخير أو في أمر الشر. إذا أصابته نعمة، إذا يعني أنعم الله عليه بنعمة، لا يظهر منه بطر ولا يظهر منه يعني مظاهر الإعجاب والعجب يعني والتبطر والتعالي على الآخرين وكذا، ونسبة الخير إلى نفسه وعدم الشكر لله وكذا. وفي حالة المصيبة أيضا الإنسان يكون يعني معتدلا، لا يظهر منه هذه الأمور المحرمة من شق الثوب ولقم الخد والصراخ وكذا، وإنما يعني حال المؤمن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين في كتابه الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المؤمن إذا أصابته مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويرضى بقضاء الله وكذا، ولا مانع أن يحزن أو يبكي يعني باعتدال وبدون غلو وبدون هذه الأمور المحرمة. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يعني ليس من المؤمنين الكامل الإيمان من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيوب اللي هي جمع جيب، وذكرنا له فتحة القميص وكذا، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية يعني دعا بما يدعو به أهل الجاهلية. والمقصود هنا في هذا السياق يعني النواح والكلمات التي فيها تسخط واعتراض على قضاء الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، الشاقة التي تشق ثوبها، والحالقة التي تحلق شعرها، والقصد أن هذه الأمور كلها التي تصاحب يعني الصالقة. إيش فسرت عندكم؟ مش هذا التفسير. نعم اللي النائحة يعني. نعم فهي كذلك يعني الصالقة اللي النائحة التي تصرخ يعني وتولول وكذا، والحالقة التي تحلق شعرها أيضا يعني عند المصيبة. وبعض العلماء أخذ منها تحريم حلق الشعر للنساء يعني عموما، الحلق اللي هو بالموسى يعني إزالة الشعر مش تقصيره فقط أو كذا، ولكن يعني الحلق يعني الحديث هو ورد في سياق الحلق عند المصيبة، لكن أخذوا منه يعني أن المرأة يحرم عليها أن تحلق شعرها إلا طبعا لعذر يعني مرض أو تداوي من مرض أو شيء هذا أمر آخر، لكن يعني بدون سبب المرأة يعني لا تحلق شعرها لأنه سنبرئ من هذا. والصالقة اللي هي النائحة والحالقة والشاقة اللي تشق ثوبها يعني أيضا عند المصيبة وكذا. فإن شاء الله نتوقف هنا اليوم، وإن شاء الله بقي درس واحد وننتهي إن شاء الله من كتاب الجنائز وندخل في كتاب الزكاة بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.